أنهم كانوا كافرين.

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ رب العالمين أبلغكم رسالة قال يا قوم اعبدوا الله

قال لن

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا قالوا معذرة

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Thank you. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم ويسبحونه وله يسجدون.